عندنا في السودان قل أن تجد مسجدا لا توجد فيه بدعة، وأحيانا تجد بنيانا مزعوما لولي أو قبور في فناء المسجد، فماذا أفعل حيال هذه المنكرات؟ أصلي في مثل هذه المساجد؟ نعم، إذا كنت في مسجد فيه بعض البدعة صل مع الناس وأنكر البدعة، إذا كان فيه بدعة أنكرها، قل يا أخواني هذا ما يجوز، هداكم الله، وتعاون مع العلماء والأخيار في إزالتها، ومع المسؤولين من الأمراء وغيرهم تعاونوا على البر والتقوى. أما المسجد اللي فيه قبور لا تصلي فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، قال اتخذوا قبورا بأهل مساجد. فالمسجد اللي فيه قبر لا تصلي فيه، التمس مسجد ليس فيه قبر. وأما إذا كان فيه بدعة وأن تجد مساجد ما فيها بدعة صل في المساجد اللي ما فيها بدعة، وإذا لم تجد أو استطعت أن تقرأ بدعة فصل معهم وأنكر البدعة وعلمهم وجههم حتى تكون هادية مهدية، وحتى تنقذهم من هذه البدعة. فإن لم يستجيبوا لك ووجدت مسجد ليس في بدعة فاعتزلهم وصل في مسجد آخر، وإلا فصل معهم واستقم على إنكار البدعة وتعليمهم ولا تيأس، والله يعينك ويوفقك على لهذا الخير. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام الذي يأم المصلين ممن يعتقدون في الأولياء والصالحين ويجوزون الاستغاثة بهم، هذا لا يصلى خلفه، هذا كافر، لا يصلى. إذا كان يجوز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الطواف بقبور، هذا لا يصلى خلفه ولا كرامة، لأنه كافر، والكافر لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية. ولكن ينصح ويعلم ولا يؤس منه، لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبة يا الله. هل تجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما في حياته فيما يقدر عليه فلا بأس، كان يقال يا رسول الله أغيثنا من هذا الأمير الذي ظلمنا أو من هذا الشخص الذي ظلمنا، فالرسول يستطيع أن يأمر بعض الصحابة أن يزيل الشر وأن يغيثهم من ذلك. أما بعد الوفاة فلا، لا يستغاث بأحد، لا الرسول ولا غيره، بعد الوفاة لا يستغاث بالأموات، لا الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب، من باب الجواز، قوله سبحانه فاستغاثه لمن شيعته هذا من عدوه، استغاث الإسرائيلي موسى على القبطي، لأن موسى حي يسمع كلامه ويستطيع إغاثته. ومن هذا استغاث الإنسان بإخوانه في الحرب على في قتال الأعداء، هذا لا بأس به. أما طلب الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالجمادات أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم، هذا كفر بالله، شرك أكبر. وهكذا الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه، كان يستغيث به في أن يصلح قلبه بأمر سري في نفسه يرى الله سر، أو بأن يوقظه من النار لسر فيه، أو يدخله الجنة لسر فيه، هذا كفر بالله. أما إذا قال أعني على أسباب دخول الجنة، يعلمه تفقه في الدين أو على إصلاح قلبي بالتذكير والوعظ والتوجيه إلى الخير، هذا أمر مطلوب، يعظه ويذكره وينصحه. أما يعتقد أن هذا الولي وهو إن كان حيا يعتقد أنه يستطيع إدخال الجنة وإن جاء الناس من النار وشفاء المرضى بسره بشيء فيه، هذا كفر بالله، نعوذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا كنت في صلاة وانتابني شك فبنيت على الأدنى، وبعد الفراغ من الصلاة كلمني أحد كان إلى جنبي وقال لي إن صلاتك زائدة، فماذا أفعل؟ لا يضرك، إذا بنيت على اليقين شككت صلتها ثلاثا أم أربعا في الظهر مثلا، وبنيت على اليقين وكملت أربعا في اعتقادك، ثم لما سلمت قال لك بعض الناس انك زائد، ما يضرك لانك عملت بالشرع. وهكذا الامام اذا فعل ذلك واحتاط ثم قال بعض الناس بعد السلام انك زائد، ما يضر. لكن الذي يعلم ان الامام زائد لا يقوم معه، يجلس وينبه وسبحان الله سبحان الله، فان رجع فالحمد لله، والا بقي حتى يسلم مع امامه، لان الامام قد يعتقد انه مصيب وانهم مخطئون ولا يجيبهم ويستمر ويكمل الزائده، وهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم. أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام، الإمام عنده بصيرة يتابع الإمام،

كيف توجهون مثل هذا جزاكم الله خيرا سمعت. هذا قد أتى منكرا ولا ينبغي له ذلك، بل واجب عليه أن يحسن عفرا لأهله ويكف يده عن الضرب. اشتكى بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يضربون نساءهم، فقال إنهم ليسوا بخياركم، ليس ضربون لنسائهم بخيارهم، وإنما أهل العفة والصبر والتحمل أولى. ولهذا قال الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف الضرب بغير سبب أو الإسراف الضرب، حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والهجر أو الوعظ والتذكير، ويجعل الضرب آخر الطب، يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره. وإذا ضرب يكون ضربا خفيفا لا يجرح ولا يكسر ولا يترتب عليه خطر عند الضرورة إليه، عند الحاجة الشديدة إليه، إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيا، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أمكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإن دعت الحاجة إلى الهجر هجرها يومين ثلاث أكثر من ذلك في الفراش، يعطيها ظهره لا يكلمها، لكن الهجر بالكلام يكون ثلاثة أيام فأقل، لكن بالكلام نعم. أما بالفعال يكون يعطيها ظهره أو يعالجها بأشياء أخرى تعرف منها أنه زعلان عليها وأنه غضبان عليها فلا بأس حتى تعتدل. والله يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالرجل له درجة عليها، فلا مانع أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي في وعظ والتذكير والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه. أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب هذا منكر ولا يجوز، وهكذا التقفير عليها وعلى أولادها لا يجوز، يعني ينفق عليها النفقة الشرعية ويحسن إليها ولا يقتل عليها، هذا هو الواجب عليه، يعني ينفق بالمعروف، فإن قصر فلا أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو من غير علمة، إذا قصر عليها ولم يعطيها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها، فقال لها: خذي بما المعروف ما يكفيه ويكفي بنيه، وأفتها بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.